بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء في النهي عن المثلة. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله، وفي سبيل الله قاتلوا من كفر، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وفي الحديث قصة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وأنس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح، وكره أهل العلم المثلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في المثلة. المثلة هي التمثيل، يعني بالإنسان أو بالحيوان عند قتله، وذلك فيه إيذاء وهو لا يجوز. وإذا كان التمثيل على سبيل القصاص فإنه سائغ، وقد جاءت به الشريعة كما حصل في قصة العرانيين الذين مثلوا بالراعي ومثل بهم، وكما في قصة اليهودي الذي مر قريبا والذي رض رأس الجارية التي عليها التي عليها شيء من ذهب أو ضاح من ذهب أو من فضة، فرض رأسها بين حجرين وأخذ ما يعني ما معها من الذهب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد رأسه بين حجرين وأن يعاقب بمثل ما عوقب به. وإذا كان لم يحصل تمثيل فإن الأصل عند القتل قصاصا أنه يقتل القتل الذي فيه راحة، راحة له وعدم تعذيب له. وقد أورد أبو عيسى حديث بريدة بن الحصيب، الحديث الذي هو طويل، وقد أورده مسلم في صحيحه مطولا، وشرحه ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة شرحا واسعا. وقال في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه ومن معه من المسلمين خيرا. ثم بعد ذلك يأتي بالتفصيل الذي يتعلق في القتال وفي أحكام القتال، ولكنه أتى قبل ذلك بالوصية الإجمالية التي هي أن يتقي الله عز وجل. وتقوى الله هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال المأمورات وترك المنهيات. هذه هي تقوى الله، وهي وصية عامة، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله. وتقوى الله هي جماعة كل خير، ويترتب عليها أسباب السعادة في الدنيا والآخرة والصلاح والفلاح، كل ذلك يترتب على تقوى الله عز وجل. ولهذا جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين ثمرة التقوى وآثار التقوى وثواب التقوى، ومنها قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اتقوا الله ويعلمكم الله. فآيات كثيرة فيها الأمر بتقوى الله، وفيها بيان ما يترتب على التقوى من الآثار، كذلك بقوله: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. يوصيه بتقوى الله في خاصة نفسه أنه يتقي الله فيما بينه وبين الله. وكذلك يدخل في ذلك معاملته للناس الذين هو مولى عليهم بأن يتقي الله فيهم، وذلك بأن يرفق بهم، فيكون الإشارة إلى الرفق فيمن معه من المسلمين من عطف العام الخاص على العام، على اعتبار أن تقوى الله عز وجل تشمل أن يعاملهم المعاملة اللائقة، وأن يكون مؤديا لما يجب عليه نحو من ولي عليهم. أوصاه خاصة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا بأن يرفق وأن يحسن إلى الذين معه والذين تحت إمرته وتحت ولايته، يرفق بهم ويحسن إليهم ويعمل على أن يقوموا بما هو مطلوب منهم على التمام والكمال. ثم قال اغزوا بسم الله، اغزوا بسم الله يعني مستعينين بالله وذاكرين الله عز وجل ومعتمدين على الله، وكل شيء هو من الله وإلى الله. فكون الإنسان يستعين بالله عز وجل في أعماله ويؤدي ما طلب منه مستعينا بالله ومعولا على الله ومتكلا متوكلا على الله ومعتمدا على الله، لا شك أن هذا من أسباب الظفر وأسباب النصر. أغزو بسم الله في سبيل الله، أغزو بسم الله في سبيل الله، وذلك لإعلاء كلمة الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ثم قال أغزو ولا تغلوا، فكرر الغزو وأتى به عدة مرات، وأتى به هنا من أجل تلك الأمور التي نبه على أن على الإنسان أن يفعلها في حال غزوه، وذلك من الرأي والرأي من الأمير والمأمورين كلهم يكونون على هذا على هذا النهج القويم وعلى هذا الصراط المستقيم. اغزوا ولا تغلوا، يعني ما يحصل غلول في الغنيمة وغلول من الغنائم، بل الإنسان يؤدي الذي يحصل عليه من الغنائم على ما هو عليه دون أن يغير ويبدل ودون أن يأخذ. ولا تغلوا ولا تمثلوا، التمثيل هذا محل الشاهد للترجمة، يعني أنهم عند القتل لا يمثلون بالمقتولين بأن يقطعوا أطرافهم ويجدعوا أنوفهم ويقطعوا عيونهم وما إلى ذلك، لا يمثلون. ولا تغدروا، ما يحصل منهم غدر وهو عدم الوفاء بالعهد، إذا كان هناك عهد وميثاق بينهم وبين غيرهم فإنهم يوفون بالعهود ولا ينقضون الميثاق، وإنما يوفون ولا يغدرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلول ونهى عن التمثيل بالمقتولين ونهى عن الغدر وهو عدم الوفاء بالعهد والميثاق الذي يكون بين المسلمين وبين غيرهم. ولا تقتلوا وليدا، اللي هم الأطفال الصغار اللي هم الصغار غير المقاتلة، لا يقاتل إلا مقاتلة، فلا تقتل النساء ولا يقتل الصغار الذين لا يقاتلون. وإذا حصل القتال من النساء أو من الكبار الذين هم يعني يعينون غيرهم بالرأي يعني تشجيعهم على قتال المسلمين وعلى صدهم عن نشر دين الله وتحريض قومهم على أن لا يدخلوا في الإسلام وأن يحاربوا المسلمين، فإنهم يقتلون لذلك. أقرأ المتن. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. وهذا يبين أن هذا هو ديدن الرسول صلى الله عليه وسلم عند تأميره الأمراء على الجيوش قال كان إذا أمر أميرا, ليست القضية قضية يعني معينة وقضية خاصة, بل هذه وصيته صلى الله عليه وسلم لأمرائه الذين يؤمرهم فيوصيهم ويوصي من معهم بهذه الوصايا. كان لأن كان هي غالبا تدل على الدوام وعلى الاستمرار, يعني كان هذا من شأنه وكان يعني هذا هديه وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمر أميرا فعل كذا وكذا. لكن قد تأتي كان لغير الاستمرار, قد تأتي للمرة الواحدة مثل ما جاء في حديث عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, فإنه صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة. وقد قالت كنت أطيبه لحله قبل أن يطوف بالبيت, يعني ليس بلازم أن يكون أن تكون كان لا تأتي للاستمرار وأنها لا تأتي لغير ذلك, فإنها قد تأتي لغير ذلك, لكن الغالب فيها هو الاستمرار. كان إذا أمر أميرا نعم أوصاه بتقوى الله, أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا, أنا أوصاه بمن معه من المؤمنين خيرا, أوصاه خيرا بهم بأن يرفق بهم وأن يحسن إليهم وأن يعاملهم المعاملة الطيبة وأن يسوسهم السياسة الحسنة ولا يشتد عليهم ويؤذيهم ويحملهم يعني ما لا يطيقون ويلحق بهم الضرر, بل عليه بالرفق بهم. نعم. فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر. قاتلوا من كفر بالله, قاتلوا من كفر هو القتال للكفار الذين لم يدخلوا في هذا الدين حتى يدخلوا فيه, كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم مع الله عز وجل. وهم يقاتلون كفارا ليدخلوا في الإسلام أو يدخلوا تحت ولاية المسلمين ويؤدي الجزية ويكون في هذا الشيء الذي قبل منهم, وهو أن يبقوا على ما هم عليه ولكن تحت ولاية المسلمين ويؤدي الجزية, لأن هذا يؤدي إلى دخولهم في الإسلام, يؤدي إلى دخولهم في الإسلام عندما يبقون تحت ولاية المسلمين وينظرون تطبيق أحكام الشرع ويشاهدون ما اشتمل عليه هذا الدين الحنيف من الخير والبركة, فإن ذلك يكون سببا يعني في هدايتهم, وقد يحصل دخولهم في الإسلام بسبب ما يشاهدونه وما يعانونه من تطبيق المسلمين للإسلام وتطبيقهم لأحكام الإسلام وبيان ما اشتمل عليهم الخير والبركة, فإن ذلك يجرهم ويسوقهم ويدفعهم إلى أن يدخلوا في هذا الدين, فيكون في دخولهم تحت ولاية المسلمين في مصلحة لهم, لأنهم يحصل لهم الدخول في الإسلام بما يشاهدونه ويعينونه من الأحكام العادلة ومن الأخلاق الكريمة التي جاء بها هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام, والذي هو الدين الكامل الدين الخالد الدين الشامل العام الذي هو في غاية الكمال. نعم. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا, وفي الحديث قصة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. عن علقمة بن مرتد. علقمة بن مرتد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن بريدة. عن سليمان بن بريدة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي. عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. وشداد بن أوس. وشداد بن أوس أخرج حديثه أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. نعم. أخرج حجر أصحاب الكتب الستة. وعمران بن حسين. وعمران بن حسين أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأنس. وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. وسمرة. وسمرة بن جندب أخرج له أصحاب الكتب الستة. والمغيرة. والمغيرة بن شعبة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويعلى بن مرة. ويعلى بن مرة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي أيوب. وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد أخرج له أصحاب كتب الستة. قال وكره أهل العلم المثلة. كره أهل المثلة يعني كره بمعنى التحريم. الكراهة هي بمعنى التحريم كما هو معلوم عند المتقدمين. يقول ما توجيه الآية واضربوا منهم كل بنان؟ الآية ليس المقصود بها التمهيد، وإنما المقصود بها أنه يعني إذا لم يدخلوا في هذا الدين ولم يستجيبوا فإنهم يعني يقاتلون حتى يحصل منهم الدخول في الإسلام، أو يعطى الجزية، أو يقتل من يقتل منهم. ولكن لا يعني ذلك أن يمثل بهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمثلوا، لكن المقصود من ذلك أنهم إذا ضربوهم يعني يضربوهم الضرب الذي يهلكهم إذا لم يستجيبوا، وإذا قاتلوا وردوا المسلمين وصدوهم فإنهم يقاتلون، وأما إن استسلموا وانقادوا فإنهم لا يقاتلون، لأن فيه الدعوة قبل القتال. الدعوة يدعون قبل القتال إلى الدخول في الإسلام وإلى أن يدخلوا في الإسلام، وإذا لم يقبلوا فإنهم يقاتلون إذا لم يؤدوا الجزية. وفي نفس الحديث يعني الحديث وريد عن صحيح مسلم أنه يعني يقبل منهم كذا، يطلبوا بكذا أو بكذا أو بكذا، التي هي الإسلام أو الجزية أو القتال. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال هذا حديث حسن صحيح. أبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدة. ثم رد أبو عيسى حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان مطلوب لكل شيء، للإنسان والحيوان، للمسلمين والكفار. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني شيء من تفاصيل هذه الجملة العامة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم قال فإذا قتلتم فأحسن قتله، يعني هذا من الإحسان، هذا نموذج من نماذج الإحسان. إذا قتلتم فأحسن قتله، يعني لا تعذبوا، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة ذكر المثلة، يعني تحسن القتله فلا يحصل التمثيل، فلا يحصل التمثيل، لأن التمثيل ليس في إحسان القتله، بل فيه يعني إساءة القتله، وفيه حصول عدم الإحسان. فإذا قتلتم فأحسن قتله، هذا تفسير لقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذا يتعلق بالإنسان، إذا قتلتم فأحسن قتله، وإذا ذبحتم فأحسن ذبح. إذا ذبحتم الحيوان الذي تذبحونه للأكل مثل بهيمة الأنعام ومثل غيرها، فإن الذبحة يحسن فيها إلى المذبوح. وقد ثم بين عليه الصلاة والسلام يعني ما يكون به الإحسان إلى الذبيحة، وذلك أن تحد الشفرة التي يذبح بها، فلا يذبح بآلة كاملة ليكون يتعدى فيها الحيوان، وإنما يتحقق من صلاحيتها للذبح والتمكن من الذبح بها قبل أن يذبح، فيتكون قد أحدت وقد هيئت قبل أن يأتي وقت الذبح، ثم بعد ذلك يجري الذبح بهذه الآلة الحادة التي هي ليست كالة فيكون بذلك أراح الذبيحة يعني وليحد أحد من شفرته ولورح ذبيحته، لأنه إذا كان الآلة حادة فإن الذبيحة يحصل لها راحة في الذبح ولا يحصل لها تعذيب، ولا يحصل لها تعذيب، بل يكون هناك إحسان إليها بعدم تعذيبها وبسهولة قتلها وذبحها. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد المنيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد المهران وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأشعث. عن أبي الأشعث الصنعاني هو شراحيل بن آدة وهو ثقة أخرج له. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن شداد بن يعوس. نعم. رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. إن الله كتب. كتب هنا بمعنى شرع، كتابة الشرعية التي هي التشريع، ويعني وأن يحصل يعني الذبح في هذه الطريقة التي فيها الإحسان، فكتب هنا بمعنى شرع أن كتابة الشرعية. يقول إذا كان الحيوان ضار مؤذي فهل له أن يقتله بقتله غير؟ هل يقتله غير؟ إن قتله غير حسنة. لا ما يقتله غير حسنة، لكنه إذا كان لا يمكن الوصول إليه إلا برميه بشيء يهلكه ويتخلص منه به فله ذلك، أما كونه يتمكن منه ثم كونه مؤذي يعني يروح يمثل به أو يؤذيه ويعذبه في الذبح لا ليس له ذلك. يقول مثل بالغرق. ها؟ بالغرق يقتل الفار بإغراقه بالماء. الفار إذا ما أمكن، إذا ما أمكن يعني قتله وكونه يعني دفع حتى راح للماء هذا ما في بأس، لكن الكلام على كونه يتمكن من التخلص منه بدون يعني ما يؤذيه. والفار يعني كما هو معلوم يعني عنده من الحذر ومن الابتعاد عن الناس يعني لأنه فويسق، لأنه فويسق فار فويسقة ولهذا يعني تؤذي، فإذا كان الإنسان يعني دفعها وذهبت إلى مكان وغرقت فيه ما في بس. إذا مثل الكفار بالمسلمين فهل لنا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ نعم يمكن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دية الجنين. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي قال حدثنا ابن أبي زايدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضي عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا ليقول بقول الشاعر بل فيه غرة عبد أو أمة. وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو 500 درهم، وقال بعضهم أو فرس أو بغل. ثم رد أبو عيسى باب في دية الجنين، والجنين هو الذي في بطن أمه، فإذا اعتدي على أمه وخرج ميتا بسبب هذا الاعتداء فإن الدية غرة عبد أو أمة، يعني أنه يكون مقابل ذلك بأن يدفع لصاحب الجنين غرة يعني عبد أو أمة، هذه هي ديته التي جاءت بها الشريعة كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره أن قال إيش الحديث؟ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة. نعم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين أي في قتله, يعني كونه يعني قتل في بطن أمه وخرج ميتا, فإنه الحكم فيه أنه يدفع لأهله وذويه غرة عبد أو أمة. نعم. فقال الذي قضي عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا طاح فاستهل فمثل ذلك بطل. فقال الذي قضي عليه أيودى أيعطى يعني في مقابل يعني ذلك الجنين من لا أكل ولا استهل, من لا أكل من لا شرب ولا أكل, من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل, ولا صاح فاستهل يعني أنه ما خرج يعني حيا واستهل يعني بأن صرخ وطلع صوته كما يحصل من المولودين عندما يولد الولد فإنه يعني يصيح وهذا يسمى الاستهلال. ولا ومثل ذلك بطل يعني بطل من البطلان, إن يعني وفي أكثر الروايات يطل يعني يهدر, فمثل ذلك يطل, هذا الذي جاء في الصحيحين وفي غيرهما, فمثل ذلك يطل يعني معناه يهدر. وفي بعض الروايات كما هنا بطل يعني بطل يعني من البطلان وليس من البطولة. فقال إن هذا قول شاعر, يعني إن هذا كلام مثل الشعر, وقد جاء في بعض الروايات شجع كشجع كهان, وهذا فيه ذم الشجع المتكلف الذي يعني يكون يعني مثل شجع كهان. أما إذا كان الشجع حصل بدون تكلف وليس فيه يعني شيء يعني من مماثلة الكهان في شجعهم فإنه لا بأس به, وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء من ذلك, يعني فليس كل شيء مسجوع يعني يكون ممنوعا, وإنما ممنوعا يكون متكلفا وأن يكون على وجه يعني فيه مشابهة للكهان. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي. علي بن سعيد الكندي الكوفي هو صدوق خرج الترمذي والنسائي. صدوق خرج الترمذي والنسائي. عن ابن أبي زائدة. عن ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة الحديثة. قال وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة. حمل بن مالك بن النابغة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. والمغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال والعمل على هذا عند أهل العلم, وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو 500 درهم, وقال بعضهم أو فرس أو بغل. الذي ورد هو الغرة العبد أو الأمة, وإذا كان ما أمكن يعني دفع الغرة ولكن اتفقوا على دفع قيمة للغرة فإنه لا بأس بذلك. الآن مقدرة؟ لا ما تقدر, لأن القيم يعني تختلف, لأن مثل هي ليست مثل الديات, الديات ثابتة للمسلمين جميعا يعني ديتهم واحدة الكبير والصغير ويعني الشريف والوضيع الدية واحدة, وأما بالنسبة للقيم العبيد فإنهم يعني مقومون يعني يعتبر فيه القيمة, والقيمة كما هو معلوم تزيد وتنقص. ما فيه إلا تقدير يعني تقدير قيمة, يعني تقدير قيمة للعبيد أو على وجه يعني التحديد أنه يحدد يعني شيء. أما الدية التي هي دية التي دية الأحرار طبعا لا تكون, وإنما يرجع أولى المسؤولين يقدرون يعني شيء يرجع إليه في مثل هذا. يقول وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. ما أدري عن هذا التحديد يعني هل هذا كان موجود يعني في ذاك الوقت أو لا. كل شك أن العبيد يعني في وقت يعني كثرتهم يعني لهم قيمة, وفي وقت قلتهم لهم قيمة أخرى, فهذا التحديد ما أعرف يعني مستنده. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة وجعله على عصبة المرأة. قال الحسن وأخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث نحوه وقال هذا حديث حسن صحيح. لما أرد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان هناك ضرتان فرمت إحداهما بحجر أو بعمود فسطاط فيعني قتلت يعني ليش قتلت قتلت فألقت جنينها ألقت جنينها ميتا فقضى رسول الله يعني عن ذا على عن هذا الجنين وعلى هذا الجنين بأن يدفع غرة عبد أو أمة وأن يكون على عاقلة المرأة القاتلة التي حصل بسببها إلقاء الجنين يكون على عصبتها. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى النسائي. عن وهب بن جرير وهب بن جرير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور منصور بن معتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد بن نضلة عن عبيد بن نضلة وهو ثقة أخرج له وأصحاب السنن مسلم وأصحاب السنن. عن المغيرة بن شعبة نعم. قال الحسن وأخبرنا زيد بن حباب زيد بن حباب هو صدوق يخطئ في حديث الثوري أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان نعم عن سفيان والثوري عن منصور بهذا الحديث نعم. هل يشترط في الجنين الذي تكون فيه الدية أن يكون قد نفخ فيه الروح؟ نعم هو الذي يعني يكون أن يكون يعني مخلق. نعم. إذا إذا سقطت الأم فمات الطفل في بطنها هل عليها شيء؟ لا ليس عليها شيء إذا كان سقوطها يعني ما كانت متعمدة السقوط إنما حصل لها يعني من غير إرادة فليس عليها شيء. يقول لو كان القتل عمدا للجنين فما هو الحكم؟ هل يقتل به لأنها نفس حرم الله قتلها بحيث مثلا لو أن المرأة تعمدت إنزال الجنين بعدما نفخ فيه الروح؟ والله يعني كونه يعني في بطن أمه ويخرج ميتا يعني بدونه ما ما ما ما ما يحصل قصاص بذلك ولكن يعني فيه أدية. إذا كان الجنين في بطن أمة هل تأخذ نفس حكم الحرة؟ معلوم أن الأمة مقومة وجنينها يعني مثلها يعني تابع لها في الرق. يعني الذي يبدو أنه يعني يقدر ويقوم مثل ما تقوم الأم, مثل ما تقوم الأم, الأم تقوم يعني لها قيمة, وولدها أيضا له قيمة يعني ليس كالحر. إذا كان الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح وأسقط, هذا ما يكون فيه, ما يكون فيه يعني غرة, ولكن يعني ماذا يكون فيه؟ هل يكون فيه حكومة أو يكون يعني فيه يعني شيء يعني هذا لا أدري. إذا كان الضارب للمرأة هو زوجها وتسبب هذا الضرب في إسقاط الجنين, معلوم أن هذا الجنين يعني أمه لها نصيب, ويعني وهي وارثة, ويعني ليس الأمر يعني يخص الأب, والأب يعني كما هو معلوم لو حصل منه قتل لأحد يعني فإنه لا يرث يعني لا يقتل به وليس له ميراث, والأمر لا يخص يعني يخص الزوج, بل الأمة لها نصيب. فإذا لم تسامح فإن يعني الغرة يعني تكون يعني تلزم وتكون يعني للأم التي هي يعني لها نصيب, يعني ليس الأمر يخصه, يخص الأب, والأب يعني ليس له ميراث يعني إذا قتل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبانا مطرف عن الشعبي قال حدثنا أبو جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين, هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال: لا, والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير, وأن لا يقتل مؤمن بكافر. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم, وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق, قالوا: لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض أهل العلم: يقتل المسلم بالمعاهد, والقول الأول أصح. ثم أبدأ أبو عيسى هذا الجنب, بابه بابه لا يقتل مسلم بكافر, لا يقتل مسلم بكافر. إذا المسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به كما يقتل بالمسلم, فإنه لا يقتل به كما يقتل بالمسلم, ولكن عليه الدية. وإذا كان يعني هذا الذي قتل يعني تعدى وأفسد في الأرض فإنه يمكن أن يقتل تعزيرا للتخلص من شره ومن إفساده يعني في الأرض, وإلا فإن الأصل أن المسلم لا يقتل بالكافر. قد أورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل المسلم. قيل له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا, والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لم يخصنا بشيء, وإنما إلا فهما في كتاب الله يعطيه الله عز وجل من شاء, أو ما في هذه الصحيفة. قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير, وأن لا يقتل مسلم بكافر, وأن لا يقتل مسلم بكافر. ومقصود أن هذه الصحيفة أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي مشتملة على أمور, منها هذا الذي ذكره المصنف هنا. ولا يعني ذلك أنهم خصوا بذلك, ولكن يعني أراد أن يبين أن هذا عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد يكون عند غيرهم. ولكن الاستنباط من القرآن والفهم من القرآن يعطي الله عز وجل الفهم من يشاء, فقد يستنبط من القرآن بعض أهل العلم ما لا يستنبطه غيره من العلماء لاختلاف الناس في الفهم والاستنباط. والاستنباط من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة، لأن هذا فهم، والفهم يعطيه الله عز وجل ما شاء من عباده. ولهذا نجد أن بعض العلماء الذين لهم عناية بالقرآن واهتمام بالقرآن عندهم من دقة الاستنباط يعني أشياء عجيبة. والذي يطلع على كتاب شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيط رحمة الله عليه أضواء البيان في ضحى القرآن بالقرآن يجد أمثلة كثيرة من دقة الاستنباط ويعني حسن الفهم في كتاب الله عز وجل. فإن الفهم في كتاب الله يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده. نعم. قلت وما في الصحيفة؟ فقال العقل، العقل الذي هو يعني الدية، الديات. نعم. وفكاك الأسير، وفكاك الأسير يعني يكون الأسير يعني عند الكفار يفك ويخلص من أسرهم بمفادات أو بمال أو بغير ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم عن مطرف، مطرف بن طريف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الشعبي، الشعبي عامر بن شراحيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي جحيفة، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي، عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو العاص أحد العبادلة وأحد وأخرج حديث أصحاب كتب الستة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يقتل مؤمن بكافر، وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم والمعاهد، والقول الأول أصح. نعم. سؤال أبي جحيفة لعلي، يعني هل كان له سبب أو يوجد في ذلك الوقت؟ فمثلا هل يستفاد من ذلك أن الرافضة كانت تدعي أن أهل البيت خصوا بشيء من ذلك الزمان؟ هو في ناس متشيعين في ذلك الوقت نعم موجودون، ويعني أبو جحيفة رضي الله عنه سأل هذا السؤال حتى يظهر الجواب من علي نفسه، وقد أجاب بهذا الجواب. وأما مسألة ذكر العلماء أن هذا بسبب أن فيه ناس يعني يقولون يعني مثل هذه المقالة أن أهل البيت أنهم خصوا بشيء، وقد بيّن أنهم ما خصوا بشيء. ولهذا الذي عند الرافضة في كتبهم يعني أشياء يعني مكذوبة كلها مضافة إلى أهل البيت وهم براء منها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دية الكفار. قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن. واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دية اليهودي والنصراني 4000 درهم، ودية المجوسي 800 درهم. لا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذه الترجمة: جباب في دية الكافر. والكافر كما جاء في الحديث ديته نصف دية المسلم، فلا يكون مماثلا له بل يكون على النصف، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال عليه السلام: لا يقتل مسلم بكافر. وديته ايش؟ وديته دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. ودية عقل الكافر نصف دية عقل المسلم. والحديث واضح الدلالة على أن الكفار دياتهم على النصف من دية أو من ديات المسلمين. نعم. وذكر المصنف رحمه الله الخلاف بين أهل العلم، ولكن الذي دل عليه الدليل هو الذي هو أولى من غيره وأرجح من غيره. نعم. قال حدثنا عيسى بن أحمد. عيسى بن أحمد هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن ابن وهب. عبد الله بن وهب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب الكتب الستة. يسأل الأخ يقول دية عقلي. العقل مو بالدية؟ العقل هو يعني الدية هي الإبل التي كانوا يعقلونها، ولهذا يقال الدية عقل لأنها كانت إبل يؤتى بها وتعقل عند باب أصحاب القتيل الذين استحقوا الدية، فوصفت الدية بأنها عقل يعني يعقل يعني يعقل عنه تحملها العاقلة وتعقل الإبل عند الباب أو فناء أولياء المقتول. الإضافة هنا دية عقلي. نعم الإضافة بين الكلمتين. دية من إضافة الشيء إلى إلى إلى نفسه أو إلى مثله، لأن العقل هو نفس الدية. المرأة الكافرة نصف النصف. أي نعم الكافر عن نصف المسلم. المرأة نصف المرأة والرجل نصف الرجل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمره رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب الرجل يقتل عبده. باب الرجل يقتل عبده، يعني ما الحكم أو ما الذي يترتب على ذلك أو ما الحكم في ذلك. الرجل إذا قتل عبده لا يقتل به، لا يقتل به ولا يقتل الحر بالعبد، وإنما يقتل الحر بالحر. وقد أورد أبو عيسى حديث من رواية الحسن عن ثمرة، ومعروف رواية الحسن عن ثمرة الأصل عدم ثبوتها إلا إذا وجد التصريح في السماع، وإلا في الأصل عدم ثبوت الأحاديث التي تأتي من طريقه، وهذا الحديث منها فلا يكون ثابتا. وعلى هذا فلا يقتل من قتل عبده لا يقتل، وكذلك من قتل عبد غيره فإنه لا يقتل، وإنما يقوم يعني ويدفع الدية التي هي القيمة التي يعني قيمة ما أتلفه، وإلا فإن القتل لا يقتل. نعم. قال حدثنا قتيبة وقال ومن جدع أنف أو من جدع عبده جدعناه، يعني كونه يعني مثل به أو جدع أنفه أو ما إلى ذلك، يعني يفعل به كما فعل. نعم. ولكن الحديث يعني كما عرفنا غير ثابت. نعم. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي عوانة. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. سمرة بن جند مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. ثم ذا أبو عيسى رحمه الله ترجم باب في ميراث المرأة من دية زوجها، أي أن المرأة ترث الزوج ما له القديم وما له الذي جاء بسبب القتل الذي هو الدية، فترث من الجميع. وأورد أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه أن عمر رضي الله عنه كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها، ولا ترث المرأة من دية زوجها. ولعل السبب في ذلك أن أن أنه لما حصل أن أنها حصلت انتهاء الزوجية بالوفاة، وهذا المال جاء نتيجة لقتله والذي هو الدية، فإنها ترث المال القديم ولا ترث المال الجديد الذي جاء بسبب القتل. لكن لما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوريث المرأة من دين زوجها، دل على أن الحكم هو ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة ترث من دية زوجها كما ترث من أصل ماله الذي كان موجودا قبل موته، فإنها ترث من الجميع. نعم. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار. أبو عمار الحسين بن حريك هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الزهري. الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب في الستة. عن الضحاك بن سفيان الكلابي. عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القصاص. قال حدثنا علي بن خشرم قال أنبانا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك، فأنزل الله الجروح قصاص. قالوا في الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذه الجمال في القصاص، والقصاص يكون في النفس ويكون في الجروح وفي الأطراف في التي يمكن معها القصاص، وتكون المساواة والمماثلة، فتكون في النفس وفيما دون النفس فإذا اعتدى أحد على أحد في النفس أو فيما دونها فإن القصاص يكون بذلك، كما جاء في القرآن يعرفون قصاص القتل الحر بالحر والعدو بالعدو والأنثى بالأنثى، ثم قال والجروح قصاص. نعم. أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيته، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. يعني في وقع ثنيتين، يعني كون ثنيتين اللي وقعت يعني لا دية يعني له، لأنه هو المتسبب يعني في هذا النزع، لأن ذاك شعر بالألم وسحب يده فسقطت ثنيته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا دية لك، وقال أيترك يعني يدك يده في فمك تقضمها كما يقضم الفعل، يعني فلما كان هذا النزع بسببه ويعني وهو المتعدي لكونه عض غيره، فإن الدية ليس للأسنان التي سقطت فيها، لأنه هو الذي سبب في إتلافها، هو الذي سبب في إتلافها، والجروح يكون فيها القصاص، لأن الجروح يمكن المماثلة فيها، يمكن الجروح المماثلة فيها، بحيث يعني إذا جرح الإنسان يمكن أن يجرح كما جرح. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن شعبة. عن قتادة. عن شعبة مر ذكره وقتادة مر ذكره. عن زرارة بن أوفى. زرارة بن أوفى ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب في الستة. وفي الباب عن يعلى بن أمية. يعلى بن أمية أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب في الستة. الآية التي في آخرها والجرعى قصاص هي آية المائدة وليست آية البقرة. والجرعى قصاص في آخر وكتبنا عليه يعني النفس بالنفس والعين بالعين في آخرها والجرعى قصاص هي في آخر سورة في آخر آية المائدة وليست في آخر سورة البقرة التي هي كتب عليكم أيها الذين كتب عليكم القصاص والقتلى ليست في هذه وإنما في آخر الآية اللي في المائدة. نعم. وسلمة بن أمية. سلمة بن أمية هو أخرجه النسائي بن ماجه. أخرجه النسائي بن ماجه. قال وهما أخوان. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحبس في التهمة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. مسألة اللي طلبتم النظر فيها بالبارحة هذا نقل من المغني يقول ابن قدامة رحمه الله فصل وسواء كان الوالد مساويا للولد في الدين والحرية أو مخالفا له في ذلك لأن انتفاء القصاص لشرف الأبوة وهو موجود في كل حال فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل المسلم أباه الكافر أو قتل العبد ولده الحر أو قتل الحر ولده العبد لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده. ما ذكر خلاف ولا شيء هو هذا العموم أقول العموم يعني كما ذكرت يعني يشمل يعني هذا لكن ما أدري هل المسألة فيها خلاف أو ليس فيها خلاف. يقول استدل الخوارج في قتل الأطفال أنهم يقتلون بقوله تعالى ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فسماهم كفار وهم في صلاب أبائهم فما وجه الرد عليهم؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وقال لا تقتلوا وليدا فهذا الذي خوطبوا به وأما ذاك إخبار يعني عن الكفار وأن نوح مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ومع ذلك يعني بقوا على كفرهم وعلى عنادهم ويعني كما هو معلوم كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهوي دانه ونصرانه ومجسانه فهم يعني يحرفونهم عن الفطرة وليس في هذا دليل على أنهم يقتلون. ثم أيضا هذا إخبار عن عن عن عن عما حكاه الله عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أن الكفار يلدون الكفار وأما الحكم الإسلامي هو ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا ولا وليدة هذا هو الحكم الإسلامي ولكن هذا الشيء الذي يتبعون المتشابه ويتركون المحكم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. يقول لماذا لم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار لما مثلوا بعمه حمزة؟ كما هو معلوم المعركة انتهت وقتل من قتل وذهب من ذهب والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما جاء عنه أنه مثل بها ثم أيضا يعني الممثل هو الذي يمثل به يعني وجد أو حصل من أحد أنه مثل هو الذي يستحق أن يمثل به. إذا أخذت المرأة حبوب الإجهاض فأسقطت الجنين فعلى من تكون الدية؟ إذا كان أنه مخلق ويعني هذا الإجهاض يعني اعتداء منها يعني فمعلوم أنها متعدية أو المتعدية يعني بهذا القتل وديته عليها وعلى عقيلتها. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في المرأة التي مرت بنا قليلا التي قتلتنا في بطنها يعني جعل العقل على عقيلتها. فيكون فيها غرة غرة عبد. هذا إذا كان مخلق، أما إذا كان ما خلق لا يقال فيه كذا. يقول هل يصح تقييد لا يقتل مسلم بكافر يعني حربي؟ الكلام وش الذي يجعل أنه لا يقتل مسلم بكافر حربي؟ والكافر اللي مو بحربي يعني يقتل به؟ لا يقتل مسلم بكافر لا حربي ولا غير حربي. أقول ما يقتل مسلم بكافر. الحربي يعني كما هو معلوم يعني إذا قتل ما لم يدخل في الإسلام فإنه يقتل. يقول إذا قتل أحد المسلم إذا قتل كافرا سواء حربيا أو معاهدا أو كذا لا يقتل به، هذا هو مقتضى الحديث، لا يقتل المسلم بكافر. إذا قتل المسلم أحد أهل الذمة خطأ فماذا عليه؟ عليه فيه وكفارة، وإن كان من قوم بينكم ميثاق فديه المسلم بالله يحفظ رقبته مؤمنة. فلم يجد العبد عليك صيام شهرين؟ لا نعم فيه إذا لم يجد صيام شهرين لكن كما هو معلوم القتل يعني ليس فيه إلا شيئان وهما العتق والصيام، وأما الإطعام فإنهما جاء في هذا الموضع وقد جاء في ما يتعلق بكفارة الجميع في رمضان وكفارة الظهار الأمور الثلاثة المرتبة وآخرها الإطعام، وأما هذا لعظمه ولشدته ويعني ما جاء فيه الإطعام وإنما جاء فيه العتق أو صيام شهرين متتابعين. جاء في الحديث عن الرجل أو المرأة التي رأت الكلب يلهس فسقته فشكر الله له وغفر دخل فيه دخل الجنة. والسؤال متى دخل الجنة؟ لم تقم القيامة حتى يعني كما هو معلوم الجنة من مات فإنه يستفيد منها إذا كان يعني من أهلها، والنار يتضرر بها من كان من أهلها في عذاب القبر، يعني إذا مات الإنسان فإنه يحصل له الاستفادة من الجنة ويحصل له التضرر من النار، كما جاء في حديث البراء بن عازب يعني فتح له باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، فتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها، وقال الله عز وجل عن أهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإنهم يعذبون في نار جهنم قبل يوم القيامة قبل أن يبعث الناس من قبورهم، وإذا بعثوا خرجوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.